يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، من أصيب بمرض فقد به عقله وصار في غيبوبة وهو يعيش على الأجهزة الطبية في المستشفيات، فهل ترفع الأجهزة عنه بناء على أن علاج المريض مباح، أم تترك الأجهزة عليه حتى يموت أو يشفى؟ هذا صدر فيه قرار من المجمع الفقهي في مكة وقرار من هيئة كبار العلماء أنه إذا يؤس من حياته ولم يبقى إلا أنه يعيش على الأجهزة ولو رفعت عنه مات، فهذا ترفع عنه الأجهزة لأنه لا فائدة من بقائها عليه، وأيضا الأجهزة فيه مرضى آخرون محتاجون إليها، فترفع الأجهزة عنه في هذه الحالة. نعم، ما هم من أجل أن الدواء مباح، من أجل أنه ما له نتيجة، بقاها عليه ما فيه نتيجة. نعم، ويعطلها على غيره. نعم.